قد طاب قلبي لما الله سلمني من العداء بحق الذنب أكرمني وجهت وجيلا شكرا له أبدا إذ أنه من يد الشيطان أخرجني وجهت وجيلا رب لا شريك له مع العزيمة في الإتيان بالحسن وجهت وجهي لرب لا معين له مع الصلاة بصوم تارك الددني وجهت وجهي لرب لا ابتداء له مع اقتدائي بذي الأنوار والفطن وجهت وجهي لرب لا انتهاء له مع انصرافي عن أشياء تصرفني وجهت وجهي لرب جل عن ولد مع التغافل عن أشياء لم تكني وجهت وجهي لرب جل عن غرض مع انصرافي له بالجسم والعطن وجهت وجهي لرب جل عن غرض مع انصرافي له بالجسم والعطن وجهت وجهي لرب جل عن مثل بخدمة لابن عبد الله ذي السنن بخدمة لابن عبد الله جالب ما نعطى ودافع ما نكفى من المحنين فكل من خصه الباري بخدمته فلا يلاقي سوى البشرى ولم يهن ومن تكن في رسول الله خدمته مصاحب الصدق والإخلاص والحسن فلا يخاف ولا يرجو الورى زمنا إذ الوقاية تغنيه عن الكنن من يسر لسوى الماحي وسيلتنا فسيره عند أهل السير كالقطن ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأزد في أجامها تلني ومن تكن برسول الله نصرته إن قلقه الأزد في أجامها تلني ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأزد في أجامها تلني بإن تصرت في أبعي قضى وطريعي فهو المجاور في أهلي وفي وطني بيدافع عن مكر الحسود وعن شر الكلام وشر العين والزمن بيتحصنت عن جن وعن بشر وعن جميع بلايا الدهر والفتن بيتحصنت عن نفسي وعن كسلي وكل الشر والضر حيث يقصدني جعلت لي مترسا ها هنا وغدا عن العدا وشياطين تشوشني بأغرم جميع الخير من ملكي فهو الوسيلة في سر وفي علن يا سيدي يا رسول الله يا غرضي إني لدى الباب كالمصفود في قرني فكن معيني على نفسي وخذ بيدي فكن حجابي في الدارين عن محني وعد عيالي وحل بيني وبين أذن وحط سحابي وحط مغنائي بالجنن وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وفي يميني شمالي يا رجا يكني إني لك الدهر ذو الشوق فخذ بيدي وبالملاقاة يذني أيما زمني لست لي اليوم حاجات أؤملها سوى اقتفائك قف القلب والبدن قل لي برغد حرون دام ممتنعا ونظرة ليهب ينقى بها ضرني يا مذهب الحسن ابن المذهب الحسن ابن المذهب الحسن ابن المذهب الحسن اسر ظلام فؤادي وفكا كبلي فإنني عاقني ذنبي عن المكن اكسر ظلام فؤادي وفكا كبلي فإنني عاقني ذنبي عن المكني. يا واسع العطن ابن الواسع ابن العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن يا واسع العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن يا واسع العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن عرض من القلب من اليوم جملة ما لم يكن عندك محمودا لترشدني. باب الهداية باب الهداية مغلاق الغواية مفتاح الدراية يا ذا القلع بالوثني. أخرج جميع عيوبي اليوم دون عنا وقد زمامي للحسنى لتنقذني. يا طاهر الحسن ابن الطاهر الحسن ابن الطاهر الحسن ابن الطاهر الحسن طهرني اليوم من ذنب غدا كفلي فيعبد الله في سر وفي علن. يا ذا المروءة يا كنز الفقير ويا من يذهب الذعر عن مر ذا الشجن. يا ذا المروءة يا كنز الفقير ويا من يذهب الذعر عن مر ذا الشجن. إني ضعيف إلى جدواك مفتقر فجد لي اليوم بالمفروض والسنن. يا من يغفر ذا حاج وينجد ذا كد وينصر ذا ولي وذا محن. إني إلى العلم والأعمال ذو أرب وللتأدب سقهان وكملني. أنت المربي الذي لا شك تصرفني عن العوائق والتسويف والددن. أنت المرقي الذي لا شك تنظر لي درا بنظرة تطهير تطهرني. أنت النصيح الذي لا شك تنصح لي نصيحة من عيوب النفس تخرجني. أنت الجواد الذي جلت جوائزه عندي وقدت زمامي كلما زمني. إذا التزمت لك الأمداح يا ثقتي شكرا ولكن لساني عن ثناك ولي. فكيف أترك عاما شكر واسطة أسنى وصائحتي طرا عند ذي المنن. أو كيف أثني على فرج حوى خلقا عن متحي قد ونت لسن ذو فطن. نور ضريحته بحر قريحته عمت نصيحته في السر والعلن. وهو الذي طهر المولى سريرته فيقرب منه لأمر الله ذو أرني. وهو الذي صمت فكر ومنطقه ذكر وخدمته شكر على منني. والعلم أتقنه والسعي أحسنه كما له انقادت الخيرات بالرسني. والقلب مقترب والجود منسكب والجسم منتصب في الفرد والسنن. والعقل تم له والفهم لازمه والعلم مع جملة الآداب في العطن. خير مودته ضير عداوته مر مديحته للمفرق الفطن. يا سيدي يا رسول الله يا سندي إني إلى الله تبت اليوم من ددني. أو امتداعك أرجوها هنا وغدا فوزا وربحا ورضوانا يقربني. أو امتداعك أرجوها هنا وغدا فوزا وربحا ورضوانا يقربني. والأمن من كل شيء ضمنه ضرر والستر والنصر في أهلي وفي وطني. والأمن من كل شيء ضمنه ضرر والستر والنصر في أهلي وفي وطني. أنت الملاذ وأنت المستجار بي مهما أنهى قبلي ما عنك يشغلني. بك تعلقت يا خير البرية من من الموت فاغسلني وطهرني بك تعلقت يا خير الورى أبدا فرقني اليوم واصرفني عن الوسن وجل مقامي مقام المرتضى أنس في خدمة وكحسان أزل الحرني أنت الكريم الجواد المرتضى خلقا دلي بنصرك إني اليوم ذو حزني صلى عليك بتسليم يطهرني من بثنائي عليك اليوم أكرمني والآل والصحب والأبناء قاطبة أزكى صلاة من الأغيار تعصمني صلى عليك بتسليما يستعدني من التزام لك الأمداح ألهمني والآل والصحب والأزواج جملتها أزكى صلاة بالشرح استطيع تضحفني صلى عليك بالتسليم يؤيدني من لصلاة عليك اليوم حببني والآل والصحب والأصحاب كلهم أزكى صلاة لفعل الخير ترشدني صلى عليك بالتسليم يقي بدني من باقتفاء نهجك المعصوم شرفني والآل والصحب مع إخوانك الحنفاء أزكى صلاة بها الأنوار تقصدني صلى عليك بالتسليم يصححني من في طريقتك البيضاء أدخلني والآل والصحب والأتباع معشرهم أزكى صلاة إلى الإخلاص توصلني صلى عليك مع التسليم يا غرضي رب كريم إليك اليوم وجهني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة إلى الآداب تجلبني صلى عليك مع التسليم يا سندي رب عظيم إلى جدواك أحوجني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة إلى الأعمال تجذبني صلى عليك مع التسليم يا ثقتي رب جيد بصرفي لك أنقذني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة بعرفان تسكنني صلى عليك مع التسليم يا أملي رب بكوني خديما لك أتحفني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة تنجيني من الفتن صلى عليك مع التسليم يا أربي رب بكوني خديما لك أسعفني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة تقيني سوء ذا الزمن صلى عليك مع التسليم يا وطري رب بكونك النفع اليوم علمني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة تقي النارين عن بدني صلى عليك بتسليم ما يا وزري صلى عليك مع التسليم يا وزري رب بكونك خير الخلق عرفني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة تقي الأعداء عن سكني صلى عليك مع التسليم يا عبدي من خدمة لك أولاني ليسعدني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة لحسن الختم توصلني باب المزية خذ مني الهدية يا خير البرية في سر وفي علني هذا خديمك يا خير الكرام ويا باب الكرامات والرضوان والمنن هذا خديمك يا باب السعادة يا باب الفضيلة والمفروض والسنن عن الرذائل أذهب والفضائل هب لو بإذن الذي إن قال كن يكني صلى عليك الذي أولاك كل منن أزكى صلاة إلى مثواك تحملني والآل والسحب مع للشكر قال فتى قد طاب قلبي لما الله سلمني والآل والسحب مع للشكر قال فتى قد طاب قلبي لما الله سلمني